إذا قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نجد هذه الكلمات لرواة الحديث عن قال سمعت حدثنا رؤيا فماذا تعني كل منها أبدون أبدا الله هل لا تعرف الحديث قال راويا كيف سمعت ماذا حدثني الولاد هذا أطرع وعلا إذا أنا سمع عن الناس يسر وليس بها مواجع فإذا قال عن أو قال فلان أنا محتمل كان مدلس والذي يعرف بأن الرسل على الشيوخ مدلسهم لا يبينه بينه لو كان أوصف مع من أوصفه هذا كان مدلس ولا بحاجة إذا قال عن أو قال قال فلان سيقول سمع أو حدث يتبدأ بأن السمع حتى يعرف أنه ليس بها مواجع أما إذا قال رؤيا وكان ويذكر هذا معناه أنه نحن يعني عندك شك فيقول رؤيا فلان أو رؤيا عن المسلم أو ويذكر هذا يسمونه صيغة التمليك هذا لا يكتب حتى يعمل الصحة وإن كان هذا فلان أو رؤيا عن الكلام هو حل صحيح لكن يحتاج لكن المعروف في صيغة المحدثين أن إذا قال المحدث رؤيا فلان أو رؤيا عن المسلم كذا